أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا كنتن إيا اللي حادون وعونا كميدي هاي عشر ذي إنو السعودي كنا سافسنا تفسير كقرآن كريم كا سبح إيا اللباتن آيادود بوككوما لبي يطبن آيادود من سورة النمل كميدة يكو يطبن آيادود من سورة القصص كميدة إشو قي سبح إيا اللباتن كا آيادود وعشر كككوما سورة النمل وصورة مكية قولك أدلة توحيدك أي قادها بقيسة عشر كوحوك بالعظم أي مظهر من مظاهر القيامة كاملة. أما عند خراب العالم تنيد مركي بابا أيسو وددون لمان أيو آخران لقابل أيو قال تعالى خبيو حجر ويدا قرصة وقع القول أري إبا أوضعه عليهم أونك كركولة أري إبا مركو كلهو أخرجنا وحان بحنا لهم أونك أوصوا بحنا دابة الناف الدابة ما يدب على وجه الأرض باللغة الويرة لكن عرف هذا اللغة كان روات الأربع انت أفرت اللغة كسوح تول يا هذا اللغة يقان كل كان نفض إلى صبحنا يا وعيت الماما يا المفسرين تعمى قيت أسكرام تاريخ له إن أوك صبح دون مكر مكرم قارها وحلت الماما جبل الصفا إن أوك صبح دون ملكة دلاء آية مركو ملكة دلاء عنيف كاسا صبح آية تابد إله كشيغي إن الحيوان كولانو أكتاي أي الله شيغي ويقرب مالوك أكتاي كلك فرسموين كان عصوب هدر لغوصة ميين نفغية إيا الدلالة صفاكر لغا دلالية وغوص لغا دلالية وعن مدى طلابوشية قولوا لي إنا يوطان سيدي نفني قصو بحيرا وعلو سالي ملكة دلاء عاية جبل صفا نفك صبح من الأرض لغوصة أيام دابدو قصو بحينينا قولك من علامات القيامة أي كمثال علامات القيامة اللهم قيبادو صغرى وكبرى علامين يرير وإلى أمره رب إسكجره باللوضي وموكنايي لكن وحي أهل العلم الدين تيقان أيهم بان لا صعدة. أما كوى كبرى لي فبني يوي أهل العلم ومباهنا تنيدو نبا والارك تابدو مركة طبانكي هوري ايوا ويني علاماتك قيامة ايوا وينك ملها ملها نبقى ساسوبة حيا شباي ودا تابا ليلي وكادتك وجهي كاكدفاني كل قفك قال كا كافي يفاي يرى معنى كفا حروف شادو كالاقوانتاي اي اوجه دا اغدق مايسا افقا مؤمن كان مؤمن مكا كدق مايا تناصر بحيس واحد ليسا سيدا ربي وشيغي سبحانه تابدي مركا يصوب بحضو واي مكاكا صوب بحضو وجبل وصفه وستيسا قولك انتو دلا علي صوبوتو تكلموهم نفتي صوبحي دابدها غدك الأرض لحظ لدى دابدان ايدتك الله عدل ايسو ايا ربي وحكو إليي أن الناس دادكي كانوا وحاي نغدين بآياتنا آياتك النقا لا يوقنون كوان سلنين بين نغدين ابلغ الله بيهارك نفت إلى صوبحي والله عدل ايا ودادك سبا وجهه كاكدو بنايا دادكو هاركو لحايا الي قيامة دي إلا نسيو البوشيكي وما دينا وارهما يسان ويدي قل كان نفلو صوبحو ودادك شبهيو والله عدلو تسوحي نقوتي دادك أبا المري اللقوة أبا المري مركي آخرا دي بنيه وإذا قرطا وقع القول اري ايباؤلو عليهم دادك كركوضا مركو أري إبا كله أري حق عليهم العذاب هذا بكي إبا دوشه مركو كله أيان أخرجنا حتى أنه ألنا يصابحنا لهم فقد درت وضوحان وصابحنا دابة نفس عناية من الأرض نوكا نوكا صابحنا تكلمهم تابدي بس كيف إلا هدلي أريد أن تابدي مياكو هذا شيء أوتي أهلا إن الناس دب كانوا وحي نغضين بآياتنا لا يقنون أما تكلمهم بي إلا وطاي سبب كيف إلا هدلي وعوية أن الناس لأن الناس ذاتكي كانوا ذاتكو وحي مغرين بآياتنا أنك إبا آياتك أنك وحي معجزاتها ربي موجيي الرسوس وكوتا غيري يكوي وحيها ربي سمدك سودجيي يكوي كونك فعلك إبا آيات أمك أي أنتي بل سبواي كانوا ذاتكو وحي مغرين بآياتنا أنك ألا آياتك أنك لا يوقنوا كوان سجنينو ويوما نعشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا تبكي والله بينها قل هذه المجرمين تأي أخواصاء الضلال أي بعض النمال هو أيالك أي انت أمدها لك صوح لك صوح أي أسيقار الله شرين أي أدابك اللوه المرين أي كويات بعدها نواتف سعدان قال تعالى فبيوحوا إلي واذكر رسولك شرفت لهم أمد وحادو شكتا يوم معلم إني مريس أمد نحصر أن كل من دون إبوه من كل أمة أمد لارك كل قد حق هذا وحن نقصى كل من هنا فوجا كوح ورؤساء الضلال ذاتك ذاتك أورس هذا يقفك إيا خلطك إيا كبرك إيا معسي هذا إما ذاك شاكا أي الله صوصار أي ممن كم ذا يكذب كوة بانية بآياتنا آياتنا كوة بانية فهم كوة الملاحظة يوزعون والا كوصايا خرانا والا قحلينايا نبنا والا قصولينايا قمتن بالا قدقايا كلك قاتل وضوات قرانيسا حولها ديباديه أما أسكري مجرمين وضو بأسنان يبالا لخسران لما أقول وزعه وعوي انت مضح لجبيو دبيو حليو تفادنا لقرفيحو يضعوا حديد كجيرا أو قنتنا أي رب اللوكينا هذه رب اللوكينا محد عاي حتى إذا جاءوا مركا المجرمين تي وأولين يجي المادان أي قال إيبكوا يا مجرمين أكذبتم ما أدباني سي بآياتي آياتك عن سودة جيي يكوي كونك سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم أما كوي معجزاتك وحي آيادة إن حق إذن كوشيكي أن إذن كو قدعيي أن إذن سو قدبيي الرسوس إذن كارسيسي ما أدباني سين ولم تحيطوا إذن كونن كوبينو بها آياتك أن علما بكو كوبين من يدور بيسك داني سين حق الإفتاس أما لا شيء محويهي أت كنتم هانجرتين تأمرون كوصمي بل آياتك أدباني سين حق الإفتاس وحد خبجرتين كشيكي ومعروف حين لقوا أبوري عبادة لقوا أبوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون موحي العبادة إباء لقوا أبوري كتبك الله صديجي رسولك الله صديري بعد فرين جرتي مصوح الجن إيا جان كودر سبين نفي الشيطان كودرين بعد قبن جرتي سألوا أما لا شيء محوياي أت كنتم هان جرتي تعملون أخوة سمعي جواب على الهواء إنسان لك كينا ووقع القول أري إباد أي عذاب عليهم كركولو بما كي سببتي أي ظلامه إلى أبي دلمان وشرك سميين نفس أبي دلمان ومأموراتك إبافري دردرين منهياتك مأموراتك ضيعين منهياتك نكتغين أدوني إبي دلمان كرك ظلمك سميين سببتك أي هذا اللوايان وفهم مجرمين لا ينطقون محرمه وارث الإيبان لقمت يقرد إلى الله ديان عذابك وطمنا يأركان قففك يقلين بي أمنهين ألا الله ارتاقن ياي قلك جواب الشيغان قرن مايان ملح إلى الله دينا وصدق الله إذ يقول فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألوا خبر الأنباء عند بيلا ميلو حلو لا أجيال لما يقف واذكر رسولك صرفت له وشيغوا مدى يوما ما لنو شيغين ايجي ليسو ان نعشروا كل من دونه من كل امة ومدلعك كل قد حقت وحرنك كل من اينا حوجا كوح ممن كمذا يكذبك وبانية بآياتنا أنك الله آيات أنك كوي بانية أيان كوحذي وهويني صوفر مرين اينا وفهم كوى كوحذ الدنبك كوى هوي كالة بسعدي يوزعون والله كوصايا والله أرورنا يا حتى إذا جاءوا مركيه مادا هي قال بيرا أكذبت المجرمين ما أدبانيسين بآياتي أني قال الله آيات كان سودة جيي مبانيسين ولم تحيطوا إذن كوبان كوبين بها آيات كأب علما نقوم كوبين آيات مكابرة هي كبير هي عناد لبانيسين سوماها أما شيء محوياي ذاك حاس كنتم هذا هانجرتين تعملونك وصمية ووضع وعادع القول أريد عذاب إله وكركمي أي عليهم كركوذا كلها بما كي سببت عذاب كان العذاب لغوحكمي لغوم الظلم إيقفك إيقالين أي اللي قد سنايا بما كي سببت أي ظلموا إله الظلميين شرك السمايين أي نفسه الظلميين أي أدوناه إبا ظلميين أي قولك إبا وغلعي وفهم مجرمين لا ينطقون ما ورهمهم هو لم يروا أن جعلنا لي آيات في مركة لدردري إلا هو كان سمي وايي ربك خالق أمي اللي هو أكون سمي وايي قارك مذاك هو كان على تعالى فبيوحوا إلا هو لم يروا هو ينركي أن أنك إباء إن جعلنا يا لي الليل هبين بان سميني إلا هبين لو سمي وامحي ليسكنوا قمك إني دقان وحسلان نستان فيه حبينك قديه سيني نستان حبين إلا النسان أيو ويهرد سودة قيسو وأقلد اللقل أيو أولا راحيسان أيو أوحو إباو قطلق لي حوذي باللقبان أيو قرحدي باللقبان أيو حباسكي باللقبان أيو سبع دنبار راح الله قطلق لي هو النهار مالين بانو سميني مالين كمحالو سميني مو بصيرا يسقوا ضدك وحتصي إلا المالك إلا شخيستان لدونا يا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كلك أولا شخيستان يا نروا إيا معيشا لدونا يا كلك دنها دوجوك سي إيا الله أتقبنا سي سوع كل اكتيم يوم البحني وجعلنا سراجا وهاجا قرع راسا لقوصو صاري وعول بالقوصو سي سيادو أديقاتي ومعيشا دي النلل هذا كسبتي وقال ربي سبحانه إن في ذلك أرمت الله إذن شيئا هبين كينا حسن يدقنا الله إذن كبقي مالين تينا مدوع إذن أرسيس الله إذن كبقي وعقصوا لآيات تصاليها الواوين محال الله إذن تسيي إلى هوين واحدك جلدي سأول جيرو علمه سوح والبيقان أودي سوح والبمقوني رحمدهم كون عريسو حكمة بيسي المرت بيسا وواح رسوقها بونا يالي أي الله إذن تسي خبين ماذا مرك الله إذن أردقنا إن أتربقها قون ستانو ويوفي الحبالة سميسان يعكدن بيسو لجيدلا لقوم ذات يؤمنون حق الرمينة إيادو أدلة لكومك مؤمن يغير بالله أردق أي أواح قرد المؤمنين تاكاران لوسك لأنهم المستفيدون منها إياك فائدة إستي أكو أقوم صدي رب أولم يروا ما هو ينرخين كوان كاردا أن أنك إباء جعلنا إنا نيالي الليل هبا أيان صميني ليسكنوا إنا نستان الرحيسان في هبنك قنيسة راح الله سمي كبير يبوغي عيار وما سمي والنهار ما لنتين هو سميني مبصيرا إسوا وحجيت سيناي أو على أركايا إن في ذلك أرنت قدير لو حقوصوغا لآيات تساليها الواوين لقوم تدغوصوغا يؤمنون حق الرومين أيو ويوم ينفخ في الصور قيامة والعذين واتنا نفخي كبقبة الدنيا ذلك كبقبين أيي آخرنا أي بالله بنيسي إشبدلك لغد الدقم أي إشبدل أيان أدونك إلى آخر واتنا قال تعالى فبوحوا إلي واذكر أيها الرسول الكريم ماذا وحدوا شكتا يوم مال إن الجريس إيمانيسو ينفخ لافو في دونه في الصور بونك قيامة لافو في دونه كل قبونك قيامة أما وعرض أما وابو أفقى هدر لغوها يا ملكي لغو تركري إنه أفوه وعن تلقسن يهي أفقوكوها يا إذن بوسولا يا كلفة أمرك إنه أفل أمر أي سولا يا وإلا واتريان رسول كي تازي كسمياتي عليه الصلاة والسلام وبعض صحابة الدنيا دمركوا الله سوق هذا ويري يا رسول الله وكل مصالح الدنيا ما سميستي بو يري مالي وللدنيا عني يا دنيا محاو كردنا وقال التقام صاحب القرن بوك ملك يفوف بلا بوك نيسيهي ينتظر الابن كل فوضة شقايا قل كماشا نروك لبعايو اسكو بالبلارين تيدا انكم الهيو ويوم مال ينفخ الله في دونه في الصور بونك قيامه ففزع وحرق دح دونه من أونك في السماوات إلى ريال قدوات قصرا ملايك تيبا اللودا ليهي ومن بحرق دح دونه في الأرض وريال قدوات قصرا جنية انسيبا اللودا ليهي إلا من بحرق دحين شاء الله إبعو دونه إنه سأرقى جهن حبيبونك اللغون لغته وكل أمك إليك أتوه ألا يؤمن أيان آخرين يقود ليسا وكبر إيا مرحنه إيا مبقرنه إيا مال إيا ريني لماتي أيا إيمان أيان ناشا ففزع مالك لنا فصعيق أياتكو أكدونتا كلك يا ترى نفخذ مسدح مسواله ففزع إيا فصائق ثم نفخ فيه أخرى فإياهم قيام فإياهم قيام ينظرون كلك نفخذ وصدح مدوى مدان واتوه الرئيس نفخة الفزع بالليلة والوأك قعية سلباتنا نفخة الصعق وعلى قرعما يا نفتا تقيزة فسدحاتنا نفخة البعض والصبح سدع له هي ماه فزعها هي صعقها هي اسكو نفخة كليتها آخر كيسي أول كيسي مبالة المامي مقل ككوبان النفخة اللي مغلو أو حال مغلي جري أو رسو تأرقى قوح باللابان هي فبدأتنا والله قرعما هي أو اسكو ميت هي نفخة البعض أو كالغو صبح هي فلما ذا لغضا قول بيقبان ويوم مال كشاق مادا ينفخ الله في دونه في الصور بونك قيامه وفا فزع وارق قح دونه من أونك في السماوات إلى ليال قدوات كسوغا ومن في الأرض إلى ليال قدوات كسوغا إلا من دو المهانة شاء الله إبعو دوني إلى ينرق قح كلك قرضا إلا من شاء الله الليل أي علماء قرب الرأيير مثلا نبي الله موسى وهذا كور فزعك كود عاي شهدد إلى درادي ودمتي مارك قحان كلك قرداس نفخة الفريق بعيان لكن مارك قحيان كلك إلا من شاء الله وشهددي ونبي موسى وخري أقرع مي ومارك ربي أريني أنظر إليك أميري فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا مالك مغلبة لقصة علم حملة العرش يقول وادا بين أيام سلاسة علماء القريري إلا من شاء الله وكل منك إليك أتوه ألا يؤمدا آتوه قركه إلا بيوه من أيام داخلين يقول ليسا وانكبر يا اسبور بورجر اسكم مثل ياهي لسيمن ياهي حكم لا سقايو متامين لغدا ياهي لن نحسن ياهي الايمان وترى الجبال تحسبها جميل وترى وعادرك دونتا الجبال مرحا ووي ادلك اللغو سقاي اهدر لكو يدا تحسبها من ادبوره امالين دونتي من ايهين جامدة كوانكا وهي إيادو جباشا أي تمر وريقا مر الصحاب ضرورة وها إركة دير الصعبة سيداي ضرورها وريغان وكل ما يجيباش وريغيسا اني بابا ذا حكته صنع الله رب ما ملكه الذي الله أتقن سغي كل شيء شيء لارك كل ذي الله سغي أيها دان بابين أيا كلك أبورد يهار أعنك عايشين في سيلا أبوري إيا أبرين تاندن ب إلا أبرين أيا رب دبا واصن الله الله فرسمدي الذي الله أتقن سغي كل شيء وعلى أرك إليك الله سغي أيها دان بربورين أيا إنه الله خبير وحب أغال بما أبو الحق ذالي هاي أتفعلون إذن كأون كأسامين إيسان حني الزنب وأسامين إيسان حبي حق أغال بوي هاي وإذن كل حساب تم أيا وأنو إذن كأبا المرين دونا وتروا حذرك دونتا الجبال بورا تحسبها إن أدبورا همود إيسي جامدة ميت أنجغا وفضل أصغا وهي إيادنا أي تمر وريجي مرة صحة ضرورها وريجي دولوكا سن الله ألا فرسمني الذي الله أتقن سوي كل شيء وعلى أرك إليك إنه ألا خبير حق قلوي مما هو عاد تفعلون إذنك سمعين إيسان من جاب الحسن وريجاني الدنيا الآخر ما إيسا الدنيا بابا الآخرة باللعباتي أو إيسك عادي وبصيلة نتيجة وحاول تتكلم إنه نقول أيه قف ماشى حسن ولا تجي والإيمان صحيح والعمل صالح لبدا يسوع هو أيه ماشى تجي كارج قعية لباته يبوغ يمشخ وحكم قرين مدنا الكفر والمعاصي والظلم والفساد وماشى لا تجي خاصنا النار بالوقف جنبنا على تعال فبيوح يري من ضدك جاء مالين تعلي ما تفكرها قيامه بالحسنة وعطيني لحسنة إيو خير إيو دري إيو وحاصودا ومقع قود وحاوذ قود قلا يوح الله وحاصي عنه بر هدي الليلة طاعة هدي الليلة حسنة هدي الليلة خير هدي الليلة اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضى من قول أو عمل أو اعتقاد أو انفاق مال مرك الشر ليرا أما السيئة ليرا أما إثم ليرا أما معصية ليرا قول جامع لجميع ما لا يحبه الله تعالى فما لم بقولك من جاء قفك قيام لي مادة بالحسنة ونال إيمان يعمل صوبا قفك لي مادة فله خير آخر جنية بدافية سودة وين بقولك منها من أجلها حسنا ذي أدونك وكوسا ما يدرت وآخر خير كو ياسي وهم كو حسنا ذا الليم من فزع يومئذ ما علمت قيامه أرقاق حجرة آمنون وكسمة قبان آمن بيكيهين وعايق سقاكم يومئذ أمنك لقرب قرأك لو يومئذ نقرأ من جادت الليم بالحسنة وناك فله منك وحوليها خير ونقبوليها منها حسنة أجل قد بكوليها أما بها أوكال حسنة صببت أي حقين خير كوليها وهم كو آخر خير كالتك من فزع يومئذ ما لنت قيام أرقاك هذا أمنون كو كنبت قليو قيمت اللبان وكوك ومن ضدك جاء قيام ذا الليمة بالسيئة حمان لي ما دا شرك هي كفر المعصية فكبت ولا أفقن بيا وجوهكم وجيالكم أي في النار نار تقول هذا اللي أفقن بيا ويقال لهم وحلوه هذا قول قولي النفط ودي والعذاب يا هل تجزون ما ليدين أبا المريي إلا ما شيوعان هين موا ليدين كأبا المريي أتكنتم هانجرتين تعملونك وصنايا من الكفر والمعاصي وحي أتمين جرتين أبا القدك يسيبا كان ساسا أفكا لوغيرا كلك إريادان وكالي هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وتعذيب للنفس نفسي بأن العذاب نفسي جسمي وكال الله جسمي دبدان لدبعي النار لقوكم مدينة يا كفلا لكن نفسي هذا الله أنا كفلا هذا الله أنا كفلا هذه اللي وافع أيام اللي وعيام اللي وعذابه وهو ليس عندك قدودنا لكن جيرك أين عاديسك هذا السورة جب هذه اللي ورد النفذ كل خائريضة كل قلونا نفسي ذي عذاب أيان فأحدي ذي قاد أيان عذاب كان ليس وافقا بيان يركي وقمودنا كل خائر نفسا وروحا وجسما نظالم كل عذابيه ومن درجاء الليمي بسيئات الحمان فقوبت وحل أفقن بيا وجوههم يقوى جيال كوضة في النار ما اللقوا أفقن بيا ويقال لهم وحلوا يرى هل تبزون ما ليدنا بالمريي إلا ما شيء وحانهين أذ كنتم إذنك في الدنيا الدنيا تقولها تكوى هنجرتين تعملونك وصمايا من الكفر ومعصر إنما أمرت تحديد ربنا عليه الصلاة والسلام ومغني النبي سحديد يا ولك دونت مسألة نافعانا ولك دونت مركة طوافة يا كعبالة أما هدي لتكنا يا وجه الأدنى أما انت انت ولا دافة لنكنا أما هدي لقاري ويدنكسو لتابنا يا ترى وحل عابدة يا مكعبالة ولقى يا عوام المسلمين إني مودا وحل عابدا يا كعبدا إني طاي وعليك دون طاين يا نهاي أيضا نواكو عداي حقا نواكو عداي فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا سورة الليلة سورة غري فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا هذا البيت الأمور رب هذا البيت إذن قال الله عبد المسلمين توحيكو الوليسة ويكوشكي قليسة فكر لقحينه عابدات ودي ديسان إذن لقحبات عابدان كعبدا الموحن لقحهيني هكذا كل حجيرة لقحبات كوري قيسان إيسان ودنكان إيسان وطابان إيسان وإسكل لجين إيسان وإسكل اللادين إيسان ووجيك أهدين إيسان فكي كان لقحبات ودي ديسان إذن لقحنا لقحبات كوري قينا أما وجي أهدينه تعاليم رباني أنفرانينا فرينينا إله يري وجدنا هدية إسقى يري كوار يغيشت وليطوفوا بالبيت العتيق وإلا لقى عندنا كلام عمر سيد عمر رضي الله عنه حج أسود كان تقولون كذي يقول علمت أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا حج أسود كيف يقولك لقى إنا تانوك وحيق والله يا من هذا النبي يداف مثل الهي سبحانه سيدا يلا يا ناركي أنك نوحان له يري واتبعوه لعلكم تعتدون متابعا يلي حلق نارك قال تعالى فبوح يري إنما وحك لماها أمرت وحالي فري أن أعبد إن أن عابده خب هذه البلد بلد كان مكاء خبك له مكاء وحال عابد مكان ماها كعبنا ماها حرمنا ماها سبب العابد هدي وجه الهدي إسرائيلي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هدان وريقيننا أسرائيلنا يري وليطوفوا بالبيت العتيق ولك تعاليم إبان فلينينا كما جرنا ماشا بنقار الله ملك أنا عبد إن أن عابده خب هذه البلدة بلد كان مكاء خب لها من أن عابد الله فري الذي ربك حرمها بلد كان مكاء قيمك أويالي كان الدول بلدانك كالي كبك المالك عباء ووجهك اللهديو ونوك وقو قيم البلد ودنبك اللغو اللافو وأعماش اللغو سمعي يقول هذا بقول كن أغور للابلاغ وقران كيسا كل هارتي وقوس ودجيي وله إله وحاوسك نالي كل شيء وعلى كيدي الكيسة إسكالي كل دوحنا دون الله إسكالي وربك يخلق ما يشاء ويختار وحوال بغو أبوري لكن وحو أبوري موضى الدوراني إبليس سقى أبوري لعنة دون كريدي كذلنا وأبوري سانونا أقيمي كل كاسو هدور ربي سبحانه عز وجل ما المثي سيدا يوم عرف وكالي أما يوم الجمعة وكالي أما الليلة القدر وكالة أيو بنه قار كذلك أشهر الحرم مالمه قاربو كذلك نقعونك قاربو كذلك بشر كي قاربو كان لغي وله كل شيء وعوال بيسر عسكالة كرقاسو وحو ربنا قيمين ايا وحو ربنا وسن قيمه ويالي ومرتوع علي فري أن أكون أني النغضة من المسلمين من تألأوها قانسا أمرا ونهيا فبوحو فروحو كرر من مرسة إن أنك مذنغضة علي فري وأن أطلوه إن أن أغريا علي فري القرآن قرآن كأن أغريه حدانس قرآن كإذنك أغريه أني لا أغرم تيدا وإذنك مطال حنون بالله إذنك روا أبقرآن كان كوركي إنك أغري إسرائيل كاري كل عيسى فمن روحه اهتدى كهنون قرآن كان كوركي إنك أغريه فإنما وعكر الله يعتدي وهنون لنفسه لمصلحة نفسه نفسي شدنت أي أهنوني ومن روح ظل لما فقل حصول الله وحاتر هذا إنما وعكل معها أنا أنيقا من المنذرين إنت الدليسان كمدعي علابنا كأجدقي قرآن فينا كتوكا سيئي محاصبة هذا لقلوا حسابته أول مرنت هذا لقوا أول مريو تاء الله عليه أنيقا هو سيدي وإيدا ماتي إنما وعكل معها أمرتوا على فري أن أعبدين أن أعبدوا رب هذه البلدة مقالة أن مكاء أوطن ربك له الذي ربك حرمها مكدر جي حرمي حرم كبك وحين نفلوه قلاء يكون نفت قلاء ودخل أوسمي أن لنا اللقوع أعبدوا وله الله إسكال كل شيء وعلى أرك إليك ومكاك ليدماها قل الله له ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما انت رئيسك عسكالة وله إبك له أيال كل شيء وعلى أرك إليك وأمرت وعلى فري أن أكون إننا هذا مسلما ألمينه قانسا موكو حرمة ومن المسلمين انت ألأوه قانسا كميلا وأن أطلوه إن أغريا الله فري القرآن قرآن كأن أغريه فمن روح إهتدى قرآن كوانونا فإنما وعكل معها يعتدي وحنوني لنفسه فهدايته هداية ديسة تنفع نفسه نفسه سي وحترته إساقا الدنب الله هي الجنة كهلاية حنونك وحنوني ومن روح ضل اللمانة فقل وحاترة إنما وعكل معها أنا أنيقا من المنذرين انت بلي جرتي أي رسوس الرب أيانك ملحم وقل الحمد وقل وحاتر على حصول الله الحمد ما كل بيت لله خبي جل وعافظ عسكره مكا مركا لجوغا سيريكم الله وإذن تصدونا آياته آياتي سيبو إذن تصدونا وحدوثا كل إذن تصد قرب إذن كتصين أيا مركا أبوه الرئيسي يوم البدر بآية من آيات الله إلا تصي وإيه وكننا سدع بغولي سدع يطبا انت إلا ديريره فتضباتنا لك ديلي تضباتنا لك قفاري تضباتك لعضي حدنا مركي لبات فتح مكة لا تصي يبي ودن بالله خفصدي حدنا مركي لنفبع ايو هي اللا تصين ايا كلك ايات كأب اد قدرتي سي اوودي سكو اركتان حبال ليدين كتصين دونا مركزات فتعرفونا ايات كأب اقونسن دونتان وما ربك حبك ما بغافل ألمك أما وحي حقي أي أتعملون سمعين إيسان كلك وعدي وعيد بيسكو جرتا يعملون نقلك له قال له وحي سمعين أي حني يسان إيا إذنك مؤمنين تا وعد إيمان يطلعي وناك سمعين إيسان لفظا مدن اللمانوغا لفظا بالقراخصة وحي مرتي أي اللواب المرين أيو وقل وعاتر هذا الحمد ما حد إذيك لله خبك قبلك عابو ذالك سيريكم الله وإذن تسنتونا آياته آيات يالكسين ده الله إذن سارا وفتعرفونا آيات كيب ولا قنصن دونتان أما ربك أذيك رسولك ربك ما بغافل ألموك ما أما يفعل أما تعمل إذنك مؤمنين تهوح سمين إيسان يا أما يعمل قال الله وحي سمين إيسان ألمن موجود هو وقيهي ومكابة المرين أيام سورة القصص سورة القصص فسورة دي سيدي اللباتنات سلسل قرآنك وبغلية طبانية أفر سورة دودي كان باللابان أيو سورة الفاتحة وكون أجي هاي سورة النار ترسيقا سورة القصص سورة دي سيدودي اللباتاند مقا هذا سورة القصص بالليلة عيضا يمن دونتا أريكو جريكو مقا عاوان داي فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن جوتا من القوم الظالمين أيكو مقا عاوان داي سورة القصص بالليلة سورة القصص مكية حيك متعي سورة دي سودكي انت سوبانوه عليه الصلاة والسلام وكل أولا أكل مكرمة فنسيد القرآن كو بدن يهي إلى اللقية سيداتا سورة دوت فإن قشك من مكي إليهين كو إلي سورة القصص كمت وآياتها 88 أي سورة القصص آيات هذا سيدادية سيداتا آيات سورة القصص سورة دي الحروب تمقطعة كو بالله بنايه سورة دي أفرية تبنده حيالو إذا قودنا سقالي اللفاتن بين قوشكني كلها إيادا وصورة دي أفرية تبنده إيكو بالله بنايسا الحروف المقطعة وصيمي سورة القصص بالله بطيواتنا ابدأوا هذه السورة وعن سورة دان سورة القصص كو بالله بايا بسم الله ألا مقعي مقعقين مقبضا عسك الشدي المقع عسك ذي اللي الرحمن نعريس قلتنا عريستا الرحيم مدقارهان ابن عريستا طأسين ميم الله أعلم بمراده بذلك الحروف طأيصين يمين وحول جدا لا يقان تفسير كي ندور نيسي داسوها إله با يقان ومتشابه وسن أقول أنك إعلك لي يتيقان أي طأسين ميم كمت ساسا رجعا تنبيه يتعجيز نواك جراء ومشركين تلقوا عزي قليي والحروف تانتات قالتان قرآن كسو سمي حروف تاس يكسمي سيئي قرآن او اي سمي وايي ايا مركا اذا قيسي قرآن كالدينة اقو هذا حروف تان عصب لقوا ريلي تلك بأي صيم يمين آيات الكتاب إضافة بيانية آيات من الكتاب كتاب في قرآن آيات كاملة آيات باللوضو تاسي من تنك باللوضي كتاب في المبين عدينا يي حق كان عدينا يي باطلك فمت عدينا يي كان عدينا يي بانت حلاش عدينا يي كان عدينا يي حرامت صحيح عدينا يي حاسدك وصدق الله إذ يقول ما فرضنا في الكتاب من شيء إلى كتابك سوى القدى في ماله كتاب كان وحكا استكالا ديك ديكي أيديسيو تلك تاس تاسين من آيات الكتاب كتاب في قرآن كاقيم قبضنا أيديسي قبل كمده كتاب في المبين وحكا استعدينا يم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمن قصاك كبلابتي نبي الله موسى قصديسي باسلك إيا جهد يا أساس كلاك باللعبي قصص كنواتين النري فسولك تصليا أغسوغا ومدنا اعتبار با أغسوغا أناصر تواوين اللوهنون ترغيب يا ترهيب كلك قول الله شاكيه أي قولدنا قول حنحن هاي هلاك يدبر قوينتي كل عدي لغو شاكو حلك وحا لغو سميي ترهيب واللغو بغدين قليي خبي قول في عن يا وحي سميي إيه جنة دي لغا شاكيانا ترغيب واللغو حيسا قليي كلك اللبا حمتر وووي وهداية وقفك حنونه أبو رطول قال تعال خبيوح يري النطلو وحان أغنينا عليك أيها الرسول الكريم رسول صوبانا ودوش هذا وحانكو أغنينا من نبأ موسى من بعض نبأ موسى نبي موسى خبر كيسي قاركي إيه وفرعون منك ملعوك فرعون خبرك الأعمري كاركي بانكو شاكينا وحرب يري بالحق كل ما انكو شاكينا حلق تجينا وحنا نقدر ما سيدي واقع لها اوحو ادعين ايا نكو شاكينا نحن نوحي انت انك دعا حدين عاو وكور بحنو اللي نقور ريستو مدن ملبو احمرنا اذا بالحق سيدا أرنت موسيا فرعون يود علي هنا هانتي أي أن نكوه شاقينا لقوم بانسو شاقينا وقصدك فائدا يؤمنون حقا فمين أيو نصر وحن وغرينينا عليك هذه الرسولك سوبانكورك من نباء موسى وفرعون فرعون يا موسى وركو ذي قاركي يعني بالحق سر لما هو شاقينا لقوم تتو شاقينا يؤمنون حقا فمين فرعون سيد الله تغتيار قال تعالى فدوحي لإن فرعون منك فرعون ليلا وليد من ريان بل أورنك كلمة فرعون لا نيسوي ومنك مصر حكومة لن قرابيه مركزي ده ملك لويلا أي وحن منك مصر حكومة فرعون لجري وإلا إساق النبي عيسى وعال ليلا مصعب بن الوليد بن ريان بالي الماء الوليد بن ريان أيان ليلا ساسو مجي عيسى إن فرعون منك فرعون على وكبري في الأرض ملك قنيسة ومصر ملك لما تجيب مصر قده ذوك كبري أو جعل وحي لي أهلها مدارة مصر جدك دقنا سيعا كوحا كوحا لبو قيبي سيدايا لي يستضعف وحو قميسي طائفة كوح منهم إياك كاملة وبنو إسرائيل استلعاف كوكوسا ميا قميسي مع كاملها يذبح وحو قول قول عايي يذبح لمورا وحي يومي يوصم انجلي ويلشو قول عجلي اما سنضاف تحديد نصل حرام لمبيسة حلقا لك قرنا يذبح وحو قول عايي ابناهم ويلشو له ويستحيي وحو اسكدع في جير نساهم حوانك اول كما قبل اني اذيقان نوال الربي دمارك ويسكدع في جيري انه فرعون كان وحو نغضي مفسدا خربا مصر كل إلي من المفسدين كبيرا قول عن عرورته وقمرعه يصبب إلهي لبب الله الشيقي مدو حالي سياسيا بي أرنتو أيضو ناشي لبره البادقنا بنو إسرائيل يقبت بادقنا بنو إسرائيل كآدو فرعامي جري وحالي ذلك بنو إسرائيل سيو فرعام أيان حتى يقص علان مردو قبت له بايكا قعان سرين دونان كلكا هو آينا قبان دونان كلكا هو لنا فينا بنو إسرائيل با لنا فينا يي روايك لو حيلة إساقا في الرياضي وحكو الرياضي إساقا ومصر دبكا كعاي أغلبي بني إسرائيل لأي بدباده أغلبي قبدي كان قبته أبوان نبي وحشان يلي بقو ياري أوي رياضة على فصيره وعالي غيركا بنو إسرائيل ويل كالاشا ايه ابو قرني ملكا لوريقا كوركا عدين وبابلين ايه خيركا نوضغ علينا كيبا قلبي يا مسكح ده وقرد علي وحو ينويلكم مالا شيء مسيح ولي مالا لن ولي مالا لن مرادو صلى الله عليك على قبولي كيلا شبه دان قورا عمحاي قبضنا كوركا مركو ويلا شو قورا ايو ام انويل عدا كالاشاي اوسن بدبادين اوسن ناشي قبضني كي نفتي سي قبصن لها يبابين أيو كوريناي مالكا ضعفك بشر تاكو قرت ضعفك بشر تاكو قرت كي عدا كلا شيء إيساقا تلالا كلا وريق لها بابين لها كي بو كورينا يقول يسو جوغا كوكا اللينا ضعف بني آدم إن فرعون إنك فرعون ليلة على هو كبري في الأرض قلك قديسة وجعل وحو يالي أهلها قلك دادكي جوغا شيء عن كوحو منك وحكم أيها من باب فريق تسود ذاتك السعين دان السلامري إنه إسكور جيديو وقارن سودويو قارن لغاجيو من باب فريق تسود ذاتك كالاتور قولك كالاتور تيب أو إسكور جيديسي وحكم كارتا حديث وذي جيران وكوار كايان شيعانكو عكوحوك يالي ويستضعفو قميسان أيو طائفاتانكو منهم ذاتك كاملة يذبحو ورجيف أيو أبناءهم يشرد ويستعيب ويسكدف يا نساءهم حوان كولا إنه فرعون كان وحو نغضي من المفسدين انت وحخربت أيو كميد نغضي أرمت ألك أمرك إما ليس مشيئة الله باتم مشيئة إلهي قودحان وحي مشيئة إبادونتي خير كان لكم إيسان أيو إن القعان تسرى كان بكتب فرعون يكو إيسان الله قال تعالى فدوحي ونريد حقان ويبنهي وحان دوني أن نمونا إن نقل بيسن على الذين كوي كركوضا استضعفوا لكم ميسي بنو إسرائيل في الأرض مصر قلوها دلوكم ميسي إن نقل بيسن كالذي واسنا أو نجعلهم أن نكيلوا أئمة مضح ونجعلهم أن إيجي كيلوا الوارثين أرضا المصر يحكم كذا كوة لحلة ونمكن إن نقعن قرينوا لهم بنو إسرائيل في الأرض ذلك المصر إن نقعن دوذة قرينوا وإيجا مامولان والحكمان مضحنا كالنغضان إن كان فرعونا إلا من هير كان كده سيطرة سيوسا إيجا قابل بان هير كان لين أيانا وحن أكبق غاية إلا تصوف معفق بشرك فرتي سلبيبو وهو نريه أن تسن فرعون وهامان وجنودهما ففرعون يا هامان يا قارون مدن وزارته وينا مدن مالك وحيي من كان هامان ومن كان أنت ذا وطنك كأنت كوايي أصلها يا هامان ابني لي صرحا أقل إيكا قارئيبس هامان قارون أولاد نمذيب ووضا هو ضينا ذلك كلها هو نري أن نتصنه فرعون وهامان وجنودهما إذا مضوضا أن منهم كوان بنو إسرائيل عقودا كتصنه ما هو حيائي كانوا فرعون يدد كيسا عنجرين يحذرون كوى الدكتون وحيك الدكتون أيه وإن هو إذا كذا سأحكم وحين نفتيسا يالك ليه يقو دلال أيه أي عدنا وحي اللقوف ليه ونريد وحن دوني أن نمونا إلى نقل ديسانو على الذين كوه كوركوضا استضعفوا لكم ميستي في الأرض لك مسر قريسا لكم ميستي وهو نجعلهم عن إيجي كييلو أئمة مضح ونجعلهم عن إيجي كييلو الوارثين كوالوكا المسر لحلي وهو نماكينا أنوكا عنقلينو لهم إيجا في الأرض لك وهو نريه أن تسينو فرعون إيا وهاما منك مالك وهي وزير المالية وجنودهما إذا مضوضا أن تصنوا منهم كويل ضعيف صدى بني إسرائيل حقوا ضوحان كتصنعنا ما وحي أي كانوا فرعون يرقي زهانجرين يحذرونكم وكديكتون وأوحينا إلى الممس أرنتي باللابط أرنتي وحيكو باللابطي نبي الله موسى إنو علول قلي إن نبي الله موسى علول قلي سقالو سميين إن كان كلا إلالية بنو إسرائيل ناقو هذا يرق هذا كلا إلالية موسى أبيه هذا ياسوا وين بوكو جيري إساقا انتهادين كلا ديزيي يالوكو يرنين حدا فرعون هاي أنا من سن هاي أو بنو إسرائيل أو وركي غمال مرين ونبيقا هنقران مايو وردو سوكر مارو وحين ميلها جوغي سوارك اسم الرقبوها اسمه كرماريه كجيه كوريجيه ويمي وداد يو قرط سوق بيسنسي يوحاني ذا اللوران جيري أم موسى أبور معاده ويمي وأقول تفجيه وانسك صلاة موسى والله أورقاضي واصل المي ألو شاعته أبارك يقول ستاياه حدي المهان لأقاضي وصنا شو خير كودن والله أكسيناي كوداقا إيا أفضا إلا عافته واحد يقدم بذي ملكي فرعون هكا قالين وإلا قورا أيا إلا والوالك وعاول برسيدي ليالي له كلك وذاتي وحي لدنو مطوع علوش إذا بقلك كويسة فوشيبا تيمين فوشيب مركي تيمين ناقب الله تري قد ضيح وإلا يليك عقفك كأمول المعنى إيكا عن قورا إسلام تي مركي كأمول إسي وألقيت عليك محبة مني يذيبه وحلافت هذا لك ليه جعلك موسى قولك موسى جعلاتي يذاب أسكرتي بنانك كسو قيسي كورتكتي ناكتي واكو أصل الله بيدي سألوه اسفليه ويقشني يبديه دادين ايسي على وشيدي وادماتي وانا ماشي مجري موسى هدش قولك وحي إلحام إلى النبي موسى ويلك مالوها انكرماله أخرجي كورميرا وريقاليا أسكر بها الباب كتاقن وإلما نفسي ويسكى دواقايا وأوين أيا سيلا يالا أيا وحيقانا يمتكوك قال تعالى خذوحوا يلي ووحينا وحنو شاقني إلى أم موسى نبي موسى هو يدي وحي قال إلهام قلبك إذا لوردي أن أرضعيه تضرر ما المال أخرى يوجد مرك فإذا خفت هذا عفزته عليه موسى فألقيه كل في اليم بضع فأصبت اللعور للماية أن يمضي فيه في التابوت سورة طه أي نقص مرني صندوق بيسا ميسا خشبة كان يدي اللوقة قدهنا اللام بيك مريسي أي بيع سومري كريم إساقي بيك حيسي بدا اللغطوري فألقيه في اليم بدا كري ولا تخافي إنه ما شوضا بدا كل انتو حتى عبسا ولا تعزني مغنانتو كان مغيهي حكا والولي وما نضي بلنقات كإبارك إنا أنك إبارك أرادوه موسى كوسو علمينا إليك هذه هويدا قفك لأنه جن ميس أنا هكا عانك للعبو داريمها إوا كوسو علينا حدوه قرانا وحن لما قنها فكدرا وجائلوه من المصري انت كوسو عليو وأدنو جيسو يعني ولي برسول كبقا يريد أن نبو قبانا والولعان حتى ضعف ستصايل إدك لعب البادو سيدها دي ولا دي يا شي ويبدأ كوري دي سنوها هذا يا صندوقي قرية فرعون بحيبتك يا لي ماشو قرية فرعون كلا هدنا يو صندوقي قصو لعي مدي أكوسو ردي كلك أدكتدي فرعون أي صندوقي أركتي صندوق أبدا لك هلي هلا إيه كانو ودك أرتي سالة كاني حدين لبوجيهيبا ويلبا كجير وكنا محيه إلا قلين كان صندوق كجير بدا كانت ايوه بدا ان تذكر لك لحيسا بني إسرائيل ميان ودك أمرك إنو دلو دم أي ولا دباتري حدين لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتغيله ولدا وهم لا يشعرون وعصمين دون ما يرون فتقطه وعافر موسى قرب صدي آل فرعون فرعون شقاليه ليكون اللام العاقبة وهي اللام إلا ما إنه أول نغضاء ما ينقالا إوا ليكون عاقبة أمره إرب دمباتيس موسى إنه النغضاء لهم فرعون يدكيس أدوا نعل وحزنا من مرجية إن فرعون إيا وهامان وجنودهما إذا مرضا كانوا وحين نغضاء خاطئينك وقسعوا الدمبابي خص أي يؤدن بابين قلكوا أركزي لوادلايا وقالت امرأة فرعون فرعون إسلام توقبي آسيا بنت المزاحين وعيتري قرة عين إلها عدد قول لي أنه إيهي ولك أذيك نكو يهي فرعون مركبوا جوابي أما أنت فنعم وأما أنا فلا أني لويني رضي مرضو قرة عيني ما أذيك سواد المرضي إسكور أرسو وعيت لله تقتلوا هديل حسان لك أيها ينفعنا بمنه وعن قطره أو نتخذه وإلمراناي إنه نكير أنه ولدن إلمه وهم إياقون لا يشعرون وحصمين دون دمدا بالدرامي ولدي موسى لسي بد هدي كريدي وهو حضري إلا هدين بد كريدي حلوشي دي وحن موسى هنكم أجل ولكن قبر ولاسية أي يكون درتي يأتي لما شاسا بدأ وقردي حنا إستفتاقي يعني لغو قرن ولاشي لكن بالبطة ماشي بيهو لقاديا إيا حدين لقبصده إيا ماشي وكودن بيهو انت أغم إنا سوور قل وأصبح وحو النغضي فأد أم موسى نبي موسى هو يدي قلبك هذه فارغا من عدلا إلا من موسى موسى حالك سماهاني وعكر قلبك هذا كمجره ولو الكبا ولا ديك بطي وأنا بيئب ولا تخافي ولا تحزني صدافتي إن كادت وحيثيتي لا تبدي إلي موجيسو به ويلك أنا ضليت له لولا أربطنا حدانا انحرم على قلبها لا تذكرك هذا لتكون من إعاتة من المؤمنين إنت موسى الرمين إيسا وقالت وحي ولا ديتري لأخته ولا شيس موسى إيضا لشي قصيه الرع حيبت الجوكسو صندوق المشهور لك غفيري قرد إقالتا إيا ماشو مرو إيا وحو مسيحي سنغلو كفدي با مركا تشا كوري كلا سعوتا فبصورت كفدي عرقتي به موسى قريب بقر كاللكاني أسر الملك بوسو قلي عن جنوب النالدر بيك عرقتي وهم كوا موسى قعان تقوايا لا يشعرون إنيتني ولاشي تايموغو ووحينا وحن وعيوني إلى أم موسى نبي موسى هو يدي أنا أصليه النوجي فإذا خفت عدال عبزتي عليه موسى فألقيه كري في اليم بدأ قد هذا ولا تخافي إنه ما صدعك بقل ولا تعزني مغنانتي ساك والولي إن أنك إبا أغدوه موسى الله بينا إليك أذك وجاعلوه إبدا من وحنك يلينا كصورا مثل الدري ومن المرسلين أخيارت حق إبا لك الدري كاملة فانتقطه وحن موسى قرب صدي وصندوق إقاتي آل فرعون فرعون شقاليسة ليكون إنو حرب دنبات الدنبؤون نغضو لهم إياك أدوا الله تقالما وحزنا من مرجية إن فرعون وهامان وجنودهما إذا مضوضا كانوا واحدين وذين خاطئين كوى القفاي دنبك كسعوا قريو وقالت وحي التري امرأة فرعون فرعون ناكتو قلي هو ولد كان قرة عين إلغى على تقول لي أنك أسيا إياي ولك أذيك فرعون لا تقتلوا هدلنا أسال الله أركا أن ينفعنا إنه وحنا ترى أو نتخذه أنه كيالنا ولدا إلمه وهم إياك وأن لا يشعرون إلم دنبات دي سعودي وأصبح وحو النغضي فرعاد أم موسى نبي موسى هو يدي قلبي هذا فارغا إدله إن كادت وحي سيكتي لا تبدي هنا يموجس به موسى لولا أرضتنا حتى ننحرم على قلبها لا تذكر كذا لتكون هنا يهاتو من المؤمنين انت حق الرميسي وقالت قم موسى وعيسي لأخته موسى ولا شيء أيضا شيء قصيه خياط غابو كرمر فبصورت أرقتي كمدي به موسى عن جنوب ملفب أيك أرقتي إن أرنتيسي قصو دماتي أقل خبوكر كإن لقوهي وهم إياك وأن لا يشعروا وحاو ديب جنبا نقوم دون أبي أما أن قبضا إني ولا شيء تعي يقول قرني المال لركاء ركتي والله أعلم.